لونها أحمر يكون في بعض الحمرة، نقول هكذا خرج. شوف هكذا خرج من باطن الأرض فهو طهور، لأنه هكذا نزل من السماء وهكذا نبع من الأرض فهو ماء، فهو طهور لأنه هكذا نبع. إذن هذه الحالة الأولى، إذا بقي على أصل خلقته. الحالة الثانية من كلام الشيخ أيضا قال لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، إذن الحالة الأولى خرج من الأرض. الحالة الثانية إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، لكن بشرط يجب تقييد هذا الشرط، ما لم يغلب عليه، يجب أن نقول ما لم يغلب عليه. كيف ما لم يغلب عليه؟ يعني يغيره، ينقله من كونه ماء إلى شيء آخر. هذا الكأس إذا وضعت فيه علبة الليبتون الشاهي، لما يصبح لونها أحمر هل يكون غلب عليه ولا ما غلب؟ غلب عليه، إذن انتقل من كونه ماء لا يسمي ماء. لكن لو وقع فيه ورقة أو ورقتان أو ثلاث من الشاي، فنقول هنا ماذا؟ لم يغلب عليه فما زال يسمى ماء، فهو يتطهر به. طيب هذا الذي خالط، شوف هذا الشيء الذي خالط الماء فغيره ولكنه ما زال طهورا، يقولون هو على أنواع، نذكر على سبيل ما بقي إلا دقيقة واحدة، من صور الأشياء التي تخالط الماء وتغير طعمه أو لونه أو ريحه ومع ذلك يبقى طهورا، منها قال واحد المتولد من الماء نفسه، ما تولد من الماء نفسه. ما هو المتولد من الماء نفسه؟ قالوا الآن الطحلب، إنما تكون عندك بركة فينبت فيها طحلب يسمونها الغرب، الطحلب هذا متولد من الماء نفسه، متولد جعل الماء أخضر، ومع ذلك نقول إنه طهور لأنه متولد منه هو. هذا واحد من أمثلة الأشياء التي تغيره ولا تنقله. قالوا إن تغير بالمجاورة، إن تغير بالمجاورة، عندما تأتي بهذا الكأس وتجعل بجانبه كيس بصل، كيس بصل، اشرب الكأس ستجد فيه طعم ماذا أو رائحة ماذا؟ البصل. إذا تغير بماذا؟ بالمجاورة، هذا أيضا معفو عنه. الحالة الثالثة أن يوضع فيه بفعل آدمي، أن يوضع فيه بفعل آدمي شيء لا يمتزج به، منفصل عنه، شيء منفصل عنه، مثل ماذا؟ قالوا مثل الزيت، فإن الزيت إذا سكبته فوق الماء سيكون منفصلا فوقه، تستطيع أن تفصل، ومع ذلك نقول إنه بقي الماء طهورا. من الأشياء التي تغير طعم أو لون أو ريح الماء ومع ذلك يبقى طهور، قالوا لو وضع فيه شيء قد استخرج منه، قد استخرج من الماء ثم سكب فيه، مثل ماذا؟ مثل الملح، الملح البحري المائي، هذا الملح الذي استخرج، الملح نوعان، ملح جبلي استخرج من باطن الأرض، وملح مائي استخرج من الماء البحر، يجفف الماء ويبقى الملح. لو سكبت هذا الملح المائي، هو مستخرج أصلا من الماء، فسكبته في الماء غير طعمه أصبح الماء مالح، ومع ذلك نقول هو طهور لم يتغير. الأمر الخامس، إذا أضيف للماء، أو السادس لا أعلم، إذا أضيف للماء شيء، أضيف بفعل آدمي شيء ممتزج به، خرج غير الممتزج، ليس متولدا منه، ليس أصلا فيه، ولكنه لم يغلب عليه، مثل لو أضيف للماء ملح عادي ليس ملح بحري وإنما ملح جبلي أو ملح أرضي، أو أضيف له سكر يسير، أو أضيف له ورد، يعني عندي كأس كبير جدا وأضفت له نقط من ماء الورد، ماء الورد، أما ماء الورد فهو عطر في الأصل لا يسمى ماء، لكن أضفت في بعض الماء ماء ورد نقطتين أو ثلاث فوجد في طعم ماذا؟ ماء الورد. فهنا نقول أيضا هذا الماء يسمى ماذا؟ ماء طهور. متى لا يسمى ماء طهورا؟ إذا غلب عليه ماء الورد. هذا أصلا يسمى ماء ماء ورد، لكن ماء فيه نقط ماء الورد يبقى ماء، فيجوز التوضؤ بالأول بخلاف غيره مثل الشاه والقهوة. نعم. أختم بهذه الجملة، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح، أي الحديث صحيح. قال فإن تغير أحد أوصافه، ما هي الأوصاف الثلاثة؟ اللون والطعم والريح، بنجاسة فهو نجس، لأنه جاء في رواية عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نفس الحديث السابق، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن إذا غلبه أحد الأمور الثلاثة فإنه لا يصبح حالئذ طهورا، أي غلبه بنجاسته. قال فهو نجس يجب اجتنابه، فهو نجس يجب اجتنابه. إلى هنا انتهت هذه الجملة، لكن سأذكر مسألتين أو ثلاثا أمثلة لما سبق وأريد منكم إجابة عليها. لو أن ماء عندنا ووقع في هذا الماء نجاسة يسيرة، نجاسة يسيرة نجاسة، فهل يجوز استخدام هذا الماء في وضوء ونحوه أم لا؟ مثال ذلك، عندي ماء كثير أو قليل، يعني كأس أو كأسان، لا كأس مستقبح جدا، لنقول بركة صغيرة، فبال فيها صبي، بال فيها صبي، فهل يجوز التوضؤ منها أم لا يجوز؟ ما رأيكم؟ على القاعدة ذكرت لكم لم أذكر خلافا. سمي شيخي. لا ما تغير، بركة يا شيخ. إذن يجوز، لكن انتبه، الماء إذا علمت أن فيه بولا أو غائطا من آدمي فإنه يكره كراهة شديدة أن تتوضأ منه أو أن تشرب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن سلم نهى أن يبول المرء من إناء، أن يبول الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الجمع بينهما على أحد التأويلات، لأن المرء أو عن أن يرى المرء هذا الشيء، إما لكي لا يفسد على غيره بالبول، وإما لكي لا يقع في الوسواس، فإن المرء إذا شرب من ماء يعلم أن فيه بول أو أنه توضأ من ماء قليل يعني راكد مثل بركة ويعلم أن فيها بول، فقد جاء في بعض الأحاديث أن عامة الوسواس هو الذي يسبب الشخص الوسواس، فلذلك هو يجوز لك الوضوء، لكن الأولى والأكمل لك أن تتوضأ من غيره إن علمت ذلك. فهو منهي عن الجمع بينهما، عن الجمع بين أن الشخص يبول ويشرب من هذا الماء الدائم، ومنهي عن البول وحده، ومنهي عن الوضوء في الماء الدائم إذا علم أن غيره قد بال فيه. هذا مثال يجوز، لكن مكروه، نهي كراهة ليس نهي تحريم. حرام أن تبول، البول حرام في الماء الدائم، يحرم على الشخص أن يبول في ماء دائم لأنه يسد على غيره، لكن يجوز استخدامه، ربما خانت العبارة، يجوز استخدام الماء للوضوء وللشرب حتى. النهي جاء إما للجمع بينهما، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو فيه، فيكون النهي عن الاثنين. وجاء في رواية و، فيكون نهي عن الوضوء عن البول في الماء الدائم، وهو نهي تحريم لأن إفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في ظل الناس وطريقهم تحريما، وكذلك البول في مائه، ونهي عن الوضوء لكن نهي كراهة وليس نهي تحريم. من الفقهاء من يرى أنه نهي تحريم للنجاسة، وهذا قول بعيد، ولكن الصحيح على رجل من أهل العلم أن النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم. لذلك المذهب الفائدة، المذهب يقولون إن الماء إذا لم يكن مستبحرا ليس كثيرا ووقع فيه بول أو عذرة آدمي فهو نجس ولو لم يتغير. فعندهم أن البركة إذا وقع فيها ولو بول يسير من آدمي ولو بول صبي يعني نقاط قليلة فهو نجس لا يجوز الوضوء منه. ففهم من الحديث التحريم من النجاسة، والأقرب جمعا بين الأدلة إنما النهي للكراهة الشديدة وليس للتحريم، وهو ما نص عليه الشافعي رحمه الله.